ليتعاون على طاعة الله وعلى الإنجاب والتربية، وإلا لو صر كل شخص على استيفاء جميع ما يجب له أمشت الحياة. جدة المشاحة والمشاحنة ساءت الحياة وتكدرت. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كاسها لا يشعب أو لا يجبر. ومن القصيدة الزينبية وإبائية والخلع معطوف عليه لأنه في الغالب ينشأ عن سوء العشرة، وهذا سيأتي. قال رحمه الله على الرجل، يعني يجب على الرجل، لأن على كذا من صيغ الوجوب، يجب على الرجل أن يساوي بين زوجاته بالقسم، يعني فيما يمكن فيه التسوية. اللهم قسم هذا قسمي فيما أملك، فلا تملك ما لا أملك. ما يملكه الشخص ويستطيع يلزمه أن يسوي بين زوجاته في النفقة، في المبيت والنفقة وغير ذلك ما يتبع ذلك، كله يجب فيه التسوية. والنفقة كله بحسبه. زوجات متفاوتة في السن، عند امرأة عمرها 50 أو 60 وأخرى 23، تختلف النفقة لهذه وما تحتاجه هذه، وكذلك الكسوة. لكن في الأقرب إلى العدل والأبرأ للذمة أن تكون النفقة والكسوة بالدراهم، يعطيك هذه مبلغ وهذه مبلغ ويرتاح منه. وإلا إذا أراد أن يشتري لهذه ويشتري لهذه، هذه تريد من من من الكسوة أضعاف ما تريده المرأة الكبيرة، وهذه تحتاج من النفقة ما لا تحتاجه تلك، كبيرة لها مطالب الصغيرة لها مطالب، هذه طلبيات ووجبات سريعة وتبمدريش، وهذه تحتاج إلى طبخ ومدريش. المقصود كل واحد لها ما يناسبه، لا تجبر هذه على ما يناسب هذه ولا العكس. والنفقة كلها بالمعروف ما تعرف عليه الناس، يجوز الأمن يلزم هذه بها بما تطلب هذه أو العكس. ولا يجبر الإنسان على أكل ما لا يستسيغه، فكل له ما يناسبه. هذه طلبة طلبية 50 ريال، وهذه طبخة الطعام ما يكلف 10 أو 5، يقول ادفع الفرق. لا، المقصود من كل هذا يمشي بالتفاهم والتعامل الحسن والمعاشرة بالمعروف وتذكر الفضل بينهما. على هذا الأساس تقوم الحياة وتنسجم الأمور. أما إذا وجد المشاحة، أنت شرت لهذا وأنت فعلت لهذا، أن أمور النساء عند المشاحنة لا تنتهي عند حد، لا تنتهي عند حد. في قصة يتداولها الناس، الله أعلم بصحتها ولا أستبعد، جالسين على الوجار عند الضب، الزوج عنده الأولى والثانية، فخرجت عليهم قنفسا، فأخذ القنفسا بالملقاط وأعطاها الصغيرة، قال ارميها برا. بكت الثانية، كلنا نعرف نفعل هذا، ايش تخصصه؟ شيء يعني ما يأخذ عقول بعض النساء، لا سيما عند المشاحنة. عند المشاحنة تزداد تسوء الأحوال، ويصل الأمر إلى حد لا يقبله عقل. لكن إذا حصل التعامل بالمعروف، وإذا أمكن فصل النساء بعضهن عن بعض، هذا هو الأصل وهذا هو الأريح والأجود. وإن كان يترتب عليه أن الإنسان قد يغيب عن أولاد هذه، أو لا يحتاج ملاحظة وإيقاظ للصلاة وللدراسة